ما روت وقد روت يوم امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحه ايه مفهوم. طب احنا قاعدين نعمل ايه؟ نوجه التوجيه. التوجيه هنا قلنا هي وكلت الرجل هذا لزوج بنت عبد الرحمن او منين هذه البنت هي موجودة. وعيشة هنا وكلت هذا الرجل الثقة ان يزوج بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر. جيد. العالم الفقيه يقول ايش؟ توكيلها باطل. ما بني على باطل فهو لانها لا يصح للوكيل هنا ان ينزل منزلة. نقول التوجيه السديد في ذلك عبد الرحمن قال لها ان اردت ان تزوجي احدا فهذا وكيل. فرشحت المرأة الرجل للمرأة ثم قالت له إذن عليك نفاذ الوكالة. فهمت؟ يبقى هي ما كان منها غير أمر الوكيل الأصيل الوكيل الذي نزل منزلة الأصيل أن ينفذ. يبقى عيشة دورها في الباب إيه؟ الاختيار معه الأمر بالتنفيذ. لو واضح يبقى الفرق واضح عند الجميع. يبقى كان عائشة رضي الله عنها عملوها هنا أنها ليست موكلة. هي موكلة في إيش؟ بأنها إذا اختارت أن تقول للوكيل نفذ. هذا الصحيح الراجح. فهنا نقول بقى إذا اختل شرط الولاية إذا العقد باطل خلافا للأحناف. نحن نقول العقد صحيح العقد باطل لأن السلام نهى عن ذلك قال لا نكاح إلا بولي. طب لو اختل شرط الثالث الشهود أيضا النكاح باطل. بل بعض العلماء يقول لو اختل الشرط في الوصف اختل الوصف في الشرط فالنكاح باطل. يعني ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عندما حسن هذا الحديث. وكان الحديث فيه كلام عظيم جدا عند المحدثين. قال فاذا تعرى الشاهد عن الوصف وهو العداله فالنكاح باطل ايضا. يعني لو دخل رجل بيشرب دخان وهو مستمر او معاه شيشه قال عشان نحل القعده فجلس فشاهد بذلك فالعقد ايش؟ يقع باطل. فاحنا لو قلنا هذا الكلام يبقى كل العيال اللي جم دول يعني كل الانكحه دي انكحه لا يعلم بها الا الله جل في علاه. حقا اغلب الانكحه يبقى الانكحه وقعت باطله ولابد واحد زينا يتضرب بالنار على ما قال في هذا الباب. لكن نقول العرف يتحكم في هذا الباب. لا نستطيع ان نسقط عداله الرجل انه يشرب دخان وفي خلاف ماشي. طب حلق اللحيه هو شاهد عدل حلق اللحيه ومستديم على حلق اللحيه ماذا نقول؟ ما ادري والله ما ادري ماذا اقول. لكن قد ورد الشافعي انه قال بالكراهه فيمكن ان يكون هذا مدخلا لايش؟ مدخلا لمن يقول لا تسقط عداله الخيار. يعني المساله في اخذ ورد والا فالتجديد في مثل هذا الباب يضيع الانكحه باسره والا فنقول نحن اصلا طلبه العلم العداله عندنا الله اعلم بها. الله اعلم بها. ابن نقطه بياكل التمر على الباب فقام له الراوي فقال ابن نقطه انت وتاكل التمر على الباب الا تخشى من أن تتهم بالمروءة؟ أين المروءة؟ قال يا بني تحدثنا عن المروءة ده في القرن الثالث. القرن الثالث قال تحدثنا عن المروءة. المروءة ماتت مع من مات؟ طب بنقطة لو جينا يعمل ايه؟ ده هيجي له نقطة. ده هي كده. أنا قلت الأخ قلت له أقسم بالله البخاري لو عاش في زمننا لدعا الله بالموت والقبض قبل أن يرى شيئا. ما في يعني أصلا مسألة يعلم الله بحالنا. فقال إذا اختل شرط الشهود أو اختل الوصف في الشهود فالنكاح باطل. فالنكاح باطل. وأيضا إذا كان بعدم الرضا وإذن المرأة السيد فالنكاح باطل. فإن من كلام الشافعي بهذا الكلام على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي البطلان والفساد. مطلق النهي يقتضي البطلان والفساد. وهذا من العقود مش من العبادات. عامة أنا أؤسس للإخوة إن شاء الله تأصيل المسألة الآن وبعد ذلك الأسبوع القادم نضرب الأمثلة الكثيرة التي هي من الأهمية بمكان. لأن هذه الأمثلة يعني هي تمرس طالب العلم عشان يعلم المسائل الخلافية حتى في العقود التي نعيش بها الآن. عقد الاستصناع المصطنع عقد العقود المربحات غير هذه. نشوف هل هذه المسائل حقا يدخل فيها باب الفساد والمصطنع؟ هذا الذي نبينه إن شاء الله بعد تأصيل العام للقاعدة العامة وهي الكلام على مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. في أقوال ثلاثة. القول الأول مطلق النهي يقتضي الفساد عموما مطلقا. كل نهي يترتب عليه الفساد والبطلان. كل نهي ورد في عبادات ومعاملات في عقود يترتب عليه البطلان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتفت المرء في الصلاة فمن التفت فصلاته باطلة. مفهوم الكلام؟ يبقى كل نهي لابد أن يترتب عليه الحكم. ما هو الحكم؟

جرام مكسر وجرام مصنوع دون مبادلة مال. أعطاه 100 جرام قديم واخذ 100 جرام جديد. المعاملة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعم يدا بيد طبعا الكلام يدا بيد ما موجودة في ما مثل يدا بيد في نفس مجلس العقد. ها المعاملة نجيب كلكم ايش تفهموا من ان هذه المعاملة صحيحة؟ ها هو هذا مبادلة الذهب مباح ليس فيها سمة شيء يبقى النهي ليس عن ذات الشيء. فهمتم؟ لأن الذهب بالذهب صح هو الآن 100 جرام ب100 جرام في المجلس هذا حل نبيل لك يبقى ذات الشيء غير منهي عنه. مفهوم؟ هذا يخرجني عشان أشوف مطلق النهي يقتضي بطلان أم لا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال والذهب عندما يباع والذهب ما له إلا حالتين لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون إيه؟ ها أن يكون مساويا أو يكون متفاضلا لا يخلو من حالتين. يبقى إما تبادل الذهب إما يكون مساويا أو يكون متفاضلا صح ولا لا؟ فلما وجدنا السلام نهى ولما نهى قال إلا مثلا بمثل قال وأنا الآن أقول هناك وصف في هذا البيع لا يجوز أن تتعامل به. لما حل لك وصفا وحرم لك وصفا آخر دل على أن النهي لغير منصب على الذات ولكنه منصب على وصف في إيش؟ ملازم للذات ألا وهو طريقة البيع. طريقة بيع الذهب بالذهب لا تكون إلا متماثلة أو تكون متفاضلة. أباح لك المتماثل دل ذلك على أن النهي لم ينصب على الذات وحرم عليك الإيش؟ المتفاضل. وهذا وصف ملازم للذات. هذا الرأس يدل على السكوت على الرضا على الإنكار الدفين على دعاء من القلب ما أدري. هز الرأس أريد تفسيرا له عفهم. والله ما وجدت هز رأس قط إلا لنوم أو لفجأة ما وجد. لكن عندكم طلبة العلم مبدعين فعندهم أشياء. طيب أنتم من إبداعكم قلتم هز الرأس عندكم يدل على الفهم. طب ممكن اللي مش فاهم لا يتكبر ويرفع إيده جيد. أنا أقول إخوتي الكرام الآن شرب حرمها فهل أنتم منتهون؟ صحيح. ننظر هل الخمر هناك واجب من الوجوب حلة بكل وجوهها فيها هذا محرم في كل الوجوه ليس فيها من تمام الشرع إلا الحمد لله. يبقى هذا محرم لإيه؟ إن وجدنا بأنه قال اشربها عندما تكون صفراء ولا تشربها عندما تكون حمراء يبقى أحلها من وجه وحرمها إيه؟ يبقى هذا التحريم ليس للذهب هذا التحريم وصف. فهمتم حبيبي؟ هو هذا الذهب قال لك اعطي الذهب بالذهب يدا بيد في نفس المجلس متماثلا صح ذلك حلو يبقى الذات الأصل فيها الإيه؟ الحل. لكن قال لو عطيت 100 جرام وأخذت 50 أخذت 80 فهذا حرام. يبقى التحريم هنا لإيه؟ للذات ولا للوصف؟ للوصف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل التمر قال ما هذا تمر جيد أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله إنا لنبادل الصاع بإيش؟ يبقى هنا لما قالوا نبادل الصاع بالصاعين دلالة على الذنب بالذات أم الإنكار الذي جاء تبعا للوصف؟ فالذات في التمر حلو ما بينهم أهل بيت ليس فيه تمر أهله جياع. طب إيش النكير من النبي لما قال لما أكل دل على أن الذات إيش حلو نبي. لكن لما اشتد النكير على وصف قال نبيع الصاع بالصاعين فقال أو عين الربا ردوه دلالة على المقتضي المطلق أنه يقتضي الإيه الفساد. يبقى لما وجدناه أنه يقتضي الفساد ووجدناه لوصف الله للذات فهو وصف ملازم للذات. وش الوصف الملازم للذات؟ انه باع صعب ايه ولابد للتمر ان يكون يدا بيد مثلا سواء بسواء. قالوا هذا التفصيل عندنا. يبقى اذا اما نهي عن الذات او نهي عن وصف ملازم للذات او نهي مجاور